بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وقف الحديث عنده عند الفكرة التي عنونت لها، فقلت حكم العمل بشرط الواقف وما يتناوله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب العمل بشرط الواقف في الجمع والتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه والترتيب والنظر وغير ذلك. وقوله وغير ذلك يدخل فيه أمثلة متعددة، الشارح مثل لها فقال كشرط ألا يؤجر أو يحدد قدر مدة الإجارة، فيقول لا يؤجر العقار أكثر من سنة مثلا، أو يشترط ألا ينزل في العقار فاسق أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. هذه الفقرة عنوانها حكم ما إذا أطلق الواقف ولم يشترط. المؤلف رحمه الله ذكر فيما مضى حكم ما إذا اشترط الواقف، فإنه يلزم التقيد بشرطه، وهنا ذكر إذا أطلق، يعني أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا، فلم ينص على غنى أو فقر أو ذكورة أو أنوثة، حينئذ يقول المؤلف استوى الغني والذكر وضدهما، يعني يستوي الغني والذكر وضدهما يعني الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص. فإذا قال هذا وقف على أولادي أو على أولاد فلان ابن فلان وأطلق فلم يقل على الفقراء منهم أو على الذكور منهم، فإنه يدخل الغني والفقير من أولاد فلان، ويدخل الذكر والأنثى، لأن الأنثى ولد، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا أطلق في النظر فلم يذكر ناظرا، قال المؤلف رحمه الله والنظر للموقوف عليه، يعني إذا كان الواقف لم يشترط ناظرا فإن النظر يكون للموقوف عليه. قيد الشارح قال المعين، لأن الواقف قد يكون على معين وقد يكون على جهة كما تقدم، فإذا أطلق الواقف النظر فلم يحدد ناظرا، فإن كان الوقف على معين، والمعين لا يلزم أن يكون شخص واحد، قد يكون المعين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إذا كان الموقوف عليه معين فإن النظر لذلك المعين. علل الشارح قال لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدا استقل بالنظر مطلقا، وإن كانوا جماعة كان قال هذا وقف على أبناء زيد وأبناء زيد خمسة مثلا، قال فهو بينهم على قدر حصصهم، بمعنى أن كل واحد منهم ينظر في حصته إذا كان يمكن تجزئة الوقف. هذا كما ذكرت هو في حال الوقف على معين، يكون النظر لذلك المعين واحدا كان أو جماعة. أما إذا كان الوقف على مثل المسجد أو جماعة لا يمكن حصرهم كالمساكين أو أبناء السبيل أو نحوهم، يقول الفقهاء النظر إذا لم يحدد الناظر شخصا يكون للحاكم، والمراد بالحاكم يعني القاضي، وله أن يستنيب، يعني القاضي أن يستنيب، أن يتولى النظر فيما في الأوقاف التي لا ناظر لها أو لم ينصب لها الناظر، لم ينصب لها الواقف ناظرا وليست على معينين. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يذكر لنا تفسيرات لألفاظ الواقف. طبعا ألفاظ الواقفين لا يمكن حصرها، لكن هناك ألفاظ تتكرر في كثير من الصيغ الوقفية، فالفقهاء يتعرضون لهذه الصيغ المتكررة لبيان دلالاتها الحكمية في باب الوقف. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الألفاظ المتكررة، قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، هذه صيغة. قال: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. قال: وقفت هذا العقار على ولدي، يكون لولده، والولد كما ذكرنا يدخل فيهم الذكور والإناث. هل يفضل الذكور على الإناث؟ الجواب لا، لأن الإطلاق يقتضي التسوية. الشارح قال: لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية. قال: ثم ولدي بنيه دون بناته. وقال: هذا وقف على ولدي. قلنا: لأولاده الذكور والإناث بالسوية. انقرض أولاده ينتقل الغلة إلى ولد بنيه، إلى ولد بنيه، لأن ولد بنيه ولده ولا لا، ويدخلون في اللفظ الأول، لكن الفقهاء جعلوهم مرتبين لأنه نص على ولده، فاعتبار وصف الولادة أقوى في الولد منه في ولد الولد، ولهذا جعلوا المقدم أو المرتب أولا هو الولد ثم ولد الولد، ولهذا قال: ثم ولدي بنيه، يعني بعد أولاده ولد بنيه. فإذا انقرض أولاده انتقلت الغلة إلى ولدي بنيه. هل يدخل ولد البنات؟ يقول المؤلف: دون بناته، يعني دون ولد بناته، فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة. لماذا قال الفقهاء بعدم دخولهم؟ استدلوا في الشرح، قال: لعدم دخولهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وهذا بالإجماع، تعرفون أن ولد البنت من ذوي الأرحام، وهم لا يدخلون في الآية بإجماع الفقهاء، فيقولون كذلك إذا قال: هذا وقف على أولادي، لا يدخل أولاد البنات، كما لا يدخلون في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. لكن إن وجد نص، كان قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، فإنه يدخل، أو قال، أو وجدت قرينة تدل على دخولهم فإنه يدخل، لكن بلا نص ولا قرينة الأصل عدم دخولهم. قال: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني لو قال هذا وقف على ولد ولدي، أو قال هذا وقف على ذريتي لصلبي، يقولون أيضا هنا يدخل ولد البنين سواء وجدوا حال الوقف أو لم يوجدوا دون ولد البنات، فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة. وقالوا إن قوله ذريتي لصلبي، يقولون إن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه، بل هم من أصلاب رجال آخرين، واضح؟ فهم حملت بهم بناته، ولهذا ولد هم ولد لبطنه وليسوا ولدا لصلبه، فهم من أصلاب رجال آخرين، وهو قد قال ذريتي لصلبي، فلا يدخل حينئذ إلا أولاد البنين دون أولاد البنات إلا لقرينة أو نص كما تقدم. قال: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، فإذا قال وقفت، هذا أيضا من ألفاظ الواقفين، وقفت هذا العقار على بني، ما قال أولادي، الأولاد قلنا يدخل الذكور والإناث، الأولاد البنية لا يدخل إلا الذكور فقط. وكذلك لو قال هذا وقف على بني زيد، وزيد هذا شخص ليس قبيلة، ليست قبيلة بني زيد، هذا على وقف على بني زيد بن محمد مثلا، شخص واحد، يقولون يختص بذكورهم. لماذا؟ يقولون لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال الله عز وجل: أم له البنات ولكم البنون، فالبنون الذكور. قال: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء، كما لو قال هذا وقف على بني هاشم أو على بني تميم. تميم شخص ولا قبيلة؟ هذه قبيلة، فيدخل الذكور والإناث. ولهذا أنا قلت إن بني زيد قد تطلق على قبيلة بني زيد، وقد تطلق على أبناء زيد شخص، فيختلف الدلالة باختلاف المراد. فإذا كان المسمين قبيلة كبني هاشم وبني تميم يدخل النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرانها وإناثها، كلهم من قبيلة بني تميم. قال: دون أولادهن من غيرهم، يعني دون أولاد التميميات من غير بني تميم، فالتميمية تدخل في الوقف على بني تميم، لكن لو أن التميمية تزوجت قرشي ولها أولاد يدخلون؟ لا، ليسوا من بني تميم، ينسبون لآبائهم ولا ينسبون لأمهاتهم، أمهم تدخل، أما هم ما يدخلون. ولهذا قال: دون أولادهن من غيرهم، علل الشارع قال: لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة. وقوله من غيرهم يخرج أولادهم منهم، فلو أن التميمية تزوجت تميمي فولدها داخل ولا لا؟ لأنه من بني تميم أيضا. قال: والقرابة، هذا أيضا من الألفاظ، فقد يقول الواقف وقفت على قرابتي أو على قرابة زيد من الناس. من الذي يدخلون في القرابة؟ قال: والقرابة وأهل بيته وقومه. يعني إذا قال وقفت على أهل بيتي أو على أهل بيت زيد أو وقفت على قومي أو على قوم زيد، يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. قال الشارح: فقط. يعني معناه أن الذين يدخلون هم إلى الأب الثالث، على اعتبار أن الأب جد، واضح؟ اللي تفرعوا من الأب الثالث كلهم يدخلون ذكورا وإناثا. الأب الثالث اللي هو جد أبيه، جد أبيه هو أبوه الثالث في الترتيب. أما من تفرعوا عن الجد الرابع، عن الأب الرابع، فهؤلاء لا يدخلون، ومن فوقهم من باب أولى. ما الدليل على هذا الحصر؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. سهم ذوي القربى نص عليه في القرآن، والمراد ذوي القربى يعني قربى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي غير بني هاشم، وهاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فدل على أن القرابة هذا معناها. ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يعني مر معنا في بعض الألفاظ أن الإناث لا يدخل، وفي بعض الألفاظ أن الإناث يدخل. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث في لفظ، قلنا بأنه لا يدخلهن فإنهن يدخل. وإن وجدت قرينة تدل على حرمان الإناث في لفظ هن يدخلن فيه، فإن القرينة يعمل بها فلا يدخل. هذا معنى قوله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. الشارح قال: أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ، وهي قد تخصص اللفظ العام وتبين اللفظ المجمل. من أمثلة قرينة حرمانهن مع أن اللفظ يشملهن، مر معنى أنه إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل الذكور والإناث، لكن لو قال على أولادي الذين يجاهدون في سبيل الله، هذه قرينة على عدم دخول الإناث، لأن الإناث ليس من شأنهن الجهاد بمعنى القتال، مع أن اللفظ يشملهن. الأولاد قلنا يشمل الذكر والأنثى. قرينة إدخالهن مع أن اللفظ لا يشملهن، مر معنا إذا وقف على أولادي، قال على أولادي، على أولادي أولادي، قال إنه ما يدخلون، ما يدخل الإناث في أولاد أولاده، في أولاد أولاده. لو قال على أولادي أولادي ويزاد للمطلقات سهم مثلا، هذه قرينة على أنه يريد إدخال الإناث في أولاد أولاده، مع أن اللفظ كما تقدم على كلام المصنف لا يشملهن. فهذا مثال على ما ذكره المؤلف رحمه الله. الأخير الوقف على جماعة، قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي. فإذا قال: هذا وقف على أولادي وأولاده 10 ولا 15، أو قال: هذا وقف على أولاد زيد 10 15 20، يمكن حصرهم، يجب أن يعمموا ويجب أن يعطى كل واحد منهم مثل ما يعطى الآخر، تعميم والتساوي بينهم. قال الشارح: لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. وإلا، يعني إن لم يمكن حصرهم واستيعابهم. ما مثاله؟ مر معنا قبل شوي بني هاشم وبني تميم، ما يمكن، غلة الوقف 10,000 ريال، شو نوزع على بني هاشم وبني تميم؟ ما يجيهم ولا. فما العمل حينئذ؟ قال: وإلا جاز التفضيل، يعني ممكن نعطي بعضهم أقل من بعض، والاقتصار على أحدهم. فممكن نفضل بعضهم على بعض، وممكن نحرم بعضهم ونعطي بعض، بل المؤلف يقول: يجوز أن نعطي واحد منهم. وهذا طبعا يعني من حيث الجواز، أما ما هو المشروع، مر معنا سابقا أن تخيير المتصرف في مال غيره مبناه على الأصلح، مبناه على الأصلح. فإذا قال الفقهاء يخير وهو يتصرف في مال غيره، فهذا ليس تخيير شهوة وإنما تخيير مصلحة. فقد تكون الغلة قليلة فيرى أن المناسب أن يعطى واحد منهم، حاجته ماسة، والغلة يعني يا الله تكفي هذا الشخص. وقد يرى أن الغلة كبيرة فيوزعها على شريحة أكبر. فالمسألة مسألة أصلح. أما الجواز فكل ذلك جائز. علل ذلك الشارح، قال: لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس. يعني الواقف عندما قال على بني تميم هو يعلم أن ماله ما يبد على بني تميم، فهو مقصود أنه يبر بني تميم. فإذا بررت منهم 10 أو 20 أو ما تيسر، فقد حصل مقصود الواقف بحسب الغلة كثرة وقلة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. هذا مسألة لزوم عقد الوقف. عقد الوقف ليس عقدا جائزا، بل هو عقد لازم، فبمجرد القول يلزم الوقف. قد ذكرت لكم أنه لا يحتاج إلى قبض الموقوف عليه. فلو كان الشخص راكب سيارته وقال: هذه السيارة وقف لله، خرجت عن ملكه وليس له الرجوع في ذلك. ولهذا قال الشارح: بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم، يعني ما يفتقر إلى قبض ولا يفتقر إلى حكم قاضي. وشبهه بالعتق، فلو قال السيد لعبده: أنت حر لوجه الله، صار حرا سواء بقي في بيته أو خرج. ولا يحتاج إلى حكم حاكم. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وهذا يدل على أن هذا حكم الوقف، وهذا الحكم يمنع من الرجوع فيه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال: لا يجوز فسخه، يعني لا بإقالة ولا غيرها. فلو ندم الواقف ليس هناك إقالة، لأنه عقد لازم مؤبد. ثم تكلم عن مسألة بيع الوقف والمناقلة به، قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني لا يباع الوقف ولا يناقل به. الشارح زاد عبارة: ولا يناقل به. والفرق بين البيع والمناقلة: البيع معروف، أما المناقلة فهي إبداله. فنصوا على أنه لا يبدل الوقف ولو بخير منه، هذه مناقلة. ولا يباع الوقف أيضا إلا في حالة واحدة، وهي أن تتعطل منافعه. قال الشارح: بالكلية، كدار هدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، فيباع حينئذ الوقف لأنه لم يمكن الانتفاع به لا جزئيا ولا كليا، تعطلت منافعه بالكلية. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين، يعني بالكوفة، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. فعمر رضي الله عنه نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر، ولم يخالفه الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويصرف ثمنه في مثله، يعني إذا بعنا الوقف فثمنه يصرف في مثله، يعني في وقف مثله. فإذا كان الوقف مثلا عقار وخرب وبعناه، نصرفه في عقار مثله يمكن الانتفاع به. إذا كان العقار حيوان مثلا ولم يمكن الانتفاع به يصرف في مثله. قال: لأنه أقرب إلى غرض الواقف، يعني صرفه في مثله. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله. إذا كان الوقف مثلا مسجد وتعطل الانتفاع به، كان يكون أهل محلته انتقلوا، ما عاد في الحي أحد، ما عاد فيه السكان، ما يمكن الانتفاع به، فهذا يجوز أنه يباع ويوضع ثمنه في مسجد. فرضنا أن ثمنه لا يكفي لمسجد، هذا مسجد مثلا طيني في ديرة قديمة، حي قديم كله بيوت طين، والناس تركوها الحي كله ما في أحد، والقيمة زهيدة، ما تجي مسجد في حي من الأحياء الجديدة، نقول تدفع ولو في بعض مسجد. ولهذا قال: فإن تعذر مثله ففي بعض مثله. قال: ويصير مثله وقفا بمجرد الشراء، يعني فلو أن بعنا العقار الموقوف المتعطلة منافعه واشترينا بثمنه عقارا، العقار الذي اشتريناه بمجرد الشراء يصير وقفا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إنشاء وقفية جديدة، بمجرد الشراء يصير وقفا. قال: ولو أنه، أي الوقف مسجد، يعني حتى لو كان الذي تعطلت منافعه مسجد في الحكم كما تقدم، وتباع آلته. المسجد مثلا يأخذ حكم ما تقدم إذا تعطلت منافعه. المسجد طيب فيه أبواب اللي تعطلت منافعه، فيه خشب مثلا سابقا يسقفون بالخشب، هذه آلة تباع الآلة فيباع ما يمكن أن نحصل على قيمتنا. في أشياء ما يمكن نستفيد منها، لكن في أشياء ممكن أن نجد من يشتريها فتباع آلته، يعني يجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارة المسجد، سواء المسجد نفسه إذا كان تعطله بسبب انهدامه مثلا، أو في مسجد آخر إذا كان هجر ولم ينتفع به لمكانه، مثل الأبواب والخشب وغيرها. قال: وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، يعني ما فضل عن حاجة المسجد الذي السابق من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. فإذا فرضنا أن عندنا مسجد سجاده فضل عن حاجته، عندنا سجاد زائد لا نحتاج إليه، فهذا يجوز أن نصرفه إلى مسجد آخر، مع أن الواقف اللي وقف هذا السجاد وقفه على هذا المسجد، لكن إذا كنا لا ننتفع به وفاضل، يعني فاضل يعني زائد، فنصرفه إلى مسجد آخر. قال الشارح: لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. هناك خيار آخر وهو الصدقة به على فقراء المسلمين، يجوز أن نتصدق بالسجاد ونحوه على فقراء المسلمين، والأمر في هذا خيار بحسب المصلحة كما تقدم. استدلوا على ذلك، قالوا: لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، وهذا الأثر رواه الأزرقي في أخبار مكة والبيهقي من طريقين في إسنادهما ضعف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.